أليس هذا وعد الله؟ وهل الله يخلف وعده؟ يا ويل المتكبرين، يا ويل المتكبرين، فإن كبرياهم هي علة صرف الله تعالى لهم. إذا وجد هذا الداء، هذا المرض في النفس البشرية، حرم صاحبه هداية الله، يصرف صرفا عن الحق. فلهذا يجب أن نعالج أنفسنا، فمن وجد في نفسه ضربا نوعا من الكبر يجب أن يعالجها حتى يبرع، ومن أراد أن يعالج نفسه فليذكر نشأته الأولى، ما مصدر وجوده؟ أليست نطفة قذرة؟ وهو يمشي بين الناس ويقول ويصول ويجول، وهو يحمل في بطنه العذرة، ونهاية جيفة منتنة، ثم في المقبرة. هذا يعالج مرض الكبر. ثم فوق ذلك، من أنت يا عبد الله؟ ألست عبدا لله؟ إذن يجب أن تذل له وتنكفر بين يديه، فلم يبق لك مجال أن ترتفع، وأنت عبد يجب أن تذل لخالقك ومالكك. ومما يساعد على ذلك فعل ما أمر الله تعالى به، ونهي وترك ما نهى الله عنه. هذا الوعد الشديد، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وصرفهم عن الآيات لا يبصرون. قلنا لكم يعيش هذا المتكبر، هذا الجاهل، 50-70 سنة ما يفكر في الشمس من خلقها، ولا هذا النبات من أنبته، ولا أمه من أوجدها، ولا مصيره إلى عين، لا يتفكر أبدا. مصروف صرف كامل. إذن وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وهو الواقع، وإن يشاهدوا كل آية من المعجزات، من الكرامات، من آيات الله في الكتاب تقرأ عليهم في الكون بما فيه حياة الموت، أيضا لا يتناجلون ولا يزول كبرياؤهم ولا يؤمنون. ثالثا، وإن يروا سبيل الرشد، طريق الموصي إلى السعادة، إلى الكمال، إلى الطهر، إلى الصفاء، ألا وهو دين الله الحق الإسلام، إن يروه لا يتخذوه سبيلا. وهنا ضغط على هذا الزر القديم. أرأيتم كيف أقبل إخوانكم وآباؤكم على الاشتراكية وصفقوا لها وقاموا وقعدوا؟ هل هي سبيل رشد أو سبيل غي؟ لما ما يقبلون على الإسلام ويطبقونه وهو سبيل رشد؟ ما الذي صرفهم؟ كبرياؤهم التي كانت في نفوسهم، ولهذا عموا عن آيات الله التنزيلية والكونية ولم يبصروا شيئا، وصفق لهم الماسونيون فأقبلوا على الشراكية، وهي والله لسبيل غي، وقد خسرت وضاعت. ما ننسى هذه الورطات التي ورط فيها أباؤنا وإخواننا. هذا وعد الله، وإن يروا سبيل الغي، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ولا يمشون معه، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والله لو آمنوا بآيات الله وما غفلوا عنها ما تورطوا في هذا الباطل، ولطبقوا شريعة الله وحكموا كتابه في عباده منذ أن استقلوا ورفعوا راية الحكم، ولكن كذبوا بآيات الله. وإن لم ينطقوا قلوبهم ما هي بمؤمنة. لو آمن العبد بقلبه والله ما يستطيع أن يعصي الله ولا يقدر على ذلك، وأنتم تعرفون في أنفسكم. لأن صورة دعوية للإيمان فقط بآيات الله، الذي ما يقرأ القرآن عليه ولا يسمعه ولا يتناوله آمن به ويقرؤونه على الموتى، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ثم قال تعالى في وعد شديد: والذين كذبوا بآياتنا القرآنية الحامل للشرائع والهداية الإلهية ولقاء الآخرة، مع من هذا اللقاء يتم مع الله عز وجل للحساب الدقيق والجزاء العادل. ما آمنوا بيوم القيامة، لو آمنوا بيوم القيامة ما عرضوا عن الله ولا عن كتابه ولا عن سنة رسوله، بل بكوا وطرحوا بين يدي الله يسألونه الهداية. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة هبطت أعمالهم، هبطت تمزقت تلاشت خسرت، والله ما يستفيدون منها شيئا حتى ولو كانت لهم أعمال صالحة مع الباطل ذابت معها، هبطت أعمالهم. ثم قال تعالى: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ من يجيب؟ هل يجزون إلا نعم والله ما يجزون إلا ما كانوا يعملون، لأن الله عدل وغني على أن يظلم عبدا من عباده. ما يجزون إلا ما كانوا يعملون باختيارهم وإراداتهم، وهم أرباب عقول وفهوم ومنطق وكلام. هذه الآيات لو تعرض على المسلمين طول العام لعلها تعيد ذات الذي ضاع من نفوسهم من حب الله والخوف منه. ثم قال تعالى: وقوله الحق: واتخذ قوم موسى، عدنا إلى موسى عليه السلام مع بني إسرائيل وتقدم السياق فيه. هذا خبر، من أخبر به؟ الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم من أين له أن يخبر بهذا الخبر؟ أسألكم بالله كيف يخبر؟ وعاصى موسى وهارون عائشهم، كان ينطق بلسانهم، من أين أتاه هذا الكلام؟ هذه آية نبوته وأنه حقا وصدقا رسول الله، ويجب حبه وتجب طاعته ويجب الانقياد له والمشي وراءه. أما أن نتقدمه بآرائنا وفهومنا أو نواسيه ونمشي إلى جنبه نقول كما يقول، فهذا باطل باطل باطل. ما يسعنا إلا أن نمشي وراءه، فما أحله والحلال وما حرمه والحرام، وما أمر به يجب أن يطاع فيه، وما نهى عنه يجب أن ينتهى عنه، لأنه قائدنا رائدنا إلى دار السلام. ما دمنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. واتخذ قوم موسى من بعده، من قوم موسى؟ بنو إسرائيل الذين توالدوا لما هاجر أولاد يعقوب إلى مصر وحكم يوسف، وتناسلوا فبلغوا 600,000 نسمة، وعاشوا دهرا تحت سلطان فرعون، وقد عايشناهم في الآيات السابقة وعرفنا ماذا حل بهم وما نزل بهم، وشاء الله أن يحررهم ويعتقهم بأعظم آية ما عرفها الكون: انفلاق البحر 12 فلقا، كل قبيلة تسلك سبيلها الخاص بها، ثم إغراق فرعون وملئه وجيشه وكانوا 100,000، وحررهم الله واستقلوا. تذكرون هذا؟ على شاطئ البحر الأحمر مروا بقرية من القرى، ما وجدوا فيها؟ وجدوا أهل القرية يعبدون البقر، تماثيل البقر. قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقد ذكرت لكم لا لوم لأنهم تربوا في حجور الباطل والشر والخبث والفساد، ما تربوا في حجور الصالحين. وكون موسى عايشهم 40 سنة ما هو في كل بيت ولا مع كل واحد، فلهذا شاهدوا الآيات بأعينهم وقالوا يا موسى اجعل لنا إله كما لهم آله، قال إنكم قوم تجهلون. أذبهم. وثانيا قال اجلسوا هنا أذهب إلى ربي وقد وعدني لياتيكم بالدستور الإسلامي. تذكرون هذا أو نسيناه؟ يا موسى يا هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تبث بالمفسدين حتى آتي بالدستور وأعود وأحكمهم بحكم الله. تذكرون ماذا قلنا هنا؟ وقلنا بلغوا. ماذا قلنا؟ قلنا استقل لنا نيف 40 دولة أو إقليما، ما جاء إقليم أبدا يطالب بالدستور الإسلامي لا من ملك عبد العزيز ولا من أولاده، وهم يشاهدون البلاد تحكم بالشريعة الإسلامية. هل بلغكم أن إقليم استقل الكويت وإلا كذا أو إيران أو أي دولة وجاءوا قالوا نريد أن نحكم شرع الله، أعطينا قضاة أو أعطينا كتاب لهذا الطريق نسلكه؟ حصل شيء؟ والله ما كان. ماذا تحقق بعد الاستقلال للأمة وللشعب المسلم؟ الهون والدون والضعف والفقر والحاجة والبلاء والشقاء والفجور والباطل والشر والظلم. لعلي واهم، والله لك ما تسمعون. وهذا جزاؤنا، أعرضنا عن كتاب الله عن سبيل الرشد. موسى ما إن يستقل حبنا مع اليهود حتى يأتيهم بالقانون كيف يحكمون، ونحن نطبق حكم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا في أرضنا وديارنا وفي أنفسنا ونزعم أننا مؤمنون. هذه ما تنسى هذه أبدا. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا. الحلي جمع حلي، وهو ما تتحلى به المرأة وتحلو لزوجها من الذهب والفضة، والحلي يجب فيه الزكاة إلى اليوم، إذا بلغ 70 جرام وجبت فيه الزكاة. يبقى كل سنة الجواب كل سنة، إلا إذا كانت المؤمنة ما عندها إلا هذه الأساور تتزين بها، ما استطع أن تحليها كل سنة، تكسرها تبيعها كيف تصنع. لكن إذا ادخرتها للحاجة يجب أن تزكيها كل سنة. أما إذا تحلت بها وأرادت التحلي لزوجها فهو معفو عنها. لو كلفناها كل عام ما عندها منين تبيع أو تكسرها وتبيع منها تنتهي. الله ما يريد هذا. وأنا على علم بالخلاف بين فقهائنا، لكن هذا المسلك هو الذي أراه أرجح وعليه جمهور الأمة والأئمة. إذن واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. ما قصة القصة؟ ستأتي مفصلة في سورة طه. والمراد من هذا لما ذهب موسى إلى ربه في جبل الطور. ذهب موسى إلى الله في جبل الطور. إيه نعم، من وعده باللقاء هناك؟ الله جل جلاله. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليلة، وانتهى إلى جبل الطور وكلمه الله جل جلاله بلا واسطة وكلم موسى ربه بلا واسطة وشاهد الآيات. هذه الغيبة الطويلة يوجد رجل خبيث منتن مادي، كان مهنته الصياغة، صايغ، تعرفون الصاغة، يصوغون الحلي، يقال له السامري، نسبة إلى سامر قرية، واسمه يوسف أو اسمه موسى ابن ظفر. هذا الإبليسي جمع نساء بني إسرائيل وصاح فيهم، هذا الحلي الذي عندكن يا نساء بني إسرائيل هذا من حلي قبطيات ولا يحل لكم الانتفاع به أبدا. كيف هذا ممكن؟ علم أولا وقال لنساء بني إسرائيل استعيرنا من القبطيات الحلي على سبيل الرعارة، فإذا خرج من الديار ننتفع به، ممكن حصل هذا. فقال إذن اجمعنا هذا الحلي كله ونحرقه وترفع المسؤولية عنه ولا نأتم بين يدي الله. فأخذنا المؤمنات الجاهلات أو عالمات جاهلات، وليس معنى هذا أنني أشجع تعليم بناتنا في الجامعات، والله لا أشجع على هذا. ومن 50-40 سنة تبهتم، من أراد أن يعلم بناته فليعلمن في بيته كيف يعبدن الله، كيف يتحببن ويتقربن إليه، كيف تكون الحياة طيبة طاهرة. لا يدمن جهدنا بالتعليم للوظيفة وإن كانت خسيسة غير شريفة، وقد شاهدنا بأعيننا إذن فبنساء بني إسرائيل جاهلات كنا في الشرك والباطل والشر، غرر بينا السامري لعنة الله عليه، فجمع الحلي وصاغه على صورة عجل، والعجل ابن البقرة كالحوار ابن الناقة والجدي ابن العنزة كذا. إذن صوت، وهذا جاء به العمل إذ مروا بالقرية وفيها أبقار تعبد مصنوعة فياكل. فقال تعالى واتخذ من قومه من حوليهم من بعد ذهاب موسى إلى جبل الطور عهلا جسدا. ما معنى جسد؟ ما هو مصور على ورقة أو مرسوم في جدار، لا، جسد ولا روح فيه. وتقول روايات ولا مانع لردها ولا داعي لردها، يقولون لما كان موسى مع بني إسرائيل في طريقهم إلى البحر ليخرجوا من الديار المصرية، كان جبريل هو الذي يقودهم على فرسه، وكان السامري يلاحظ كلما يضع الفرس على الأرض تنبت النباتات، فأخذ من التراب، قال هذا يكون له أثر، واحتفظ به. والسامي إبليس هو اللي يسخر لهذا، وهذا جاء مذكور في سورة طه، يا سامري يقول قد قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت في نفسي. فلما صنع العجل دمج في تلك التربة فصار يقول، والخوار صوت العجل، وقال هذا إلهكم وإله موسى، وموسى فقط نسيه ذهب يبحث عنه هيعبده، وعبدوا وصاح الخليفة الطاهر هارون يا قومي يا قومي، ما استجاب، ما عنده عصا ولا حديدة، إذن وموسى أخبر وهو عائد أن قومك اتخذوا العجل إلها دون الله، فكانت كروب عاشها موسى وهارون بسبب الجهل وإلا لا، وبسبب كيد الكائدين من الشياطين والماكرين. هذا سيأتي مفصلا في سورة طه. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار صوت، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. أين العقول؟ أين الفهوم؟ أين المدارك؟ هل هذا العجل يكلمهم؟ خذوا أعطوني، اركعوا، اذهبوا إلى كذا، ما يكلمهم. كيف يعبد وهو لا يكلم؟ نحن نعبد الذي يتكلم ويعطي ويمنع ويحيي ويميت ويعز ويذل، كيف يعبد من لا يتكلم؟ ألم يروا بأعينهم أنه لا يكلمهم ولا يهديهم طريقة فيها نجاتهم أو سعادتهم وكمالهم، فكيف يعبدونه؟ يا شيخ لا تلم بني عمنا، لم إخواننا من عرب وعجم يعكفون على القبور والأضرحة ويستغيثون بها وينادونها ويذبحون لها الذبائح ويمدون لها النذور، وهي والله لا تكلمهم. لو تبقى على قبر سيدي عبد الرحمن، سيدي موسى، سيدي فلان، تسمع إلا الصياح: يا سيدي، يا مولاي، أنا كذا، ولا رد. أو يردون عليهم، الذي لا يرد عليك كيف تدعوه يعطيك ماذا؟ فقد صرفك الشيطان عن الله الرحمن لتلتفت إلى هذا المخلوق الكائن الميت فتعطيه قلبك ووجهك وكلك. هذا فعل الشيطان. ما سبب هذا؟ الجهل، الجهل ورب الكعبة، الجهل. ولماذا جهلت أمتنا؟ من حمل على الجهل؟ العدو. وهل لها عدو؟ نعم، كل كافر عدو لها. وعرفنا من أعدائها الثالوث الأسود، من هم؟ المجوس، اليهود، الصليبيون، هؤلاء أعداء الإسلام. لماذا؟ اليهود فقدوا آمالهم التي عاشوا آلاف السنين ينتظرونها، كانوا يظنون أن نبي الخاتم هو نبيهم ويقودهم إلى السعادة والكمال. ما إن شاهدوا عربي وليس من بني إسرائيل واتجه اتجاه التوحيد أبغضوه وحاربوه وطعنوا وكادوا أن يقتلوه مرتين، وعزموا على حرب الإسلام إلى الآن. المجوس كانوا يعبدون النار، انطفأت، أطفأها عمر. إذا كيف؟ إذا لا ننتقمن من هذا الإسلام. فتكون حزب يعمل في الظلام. النصارى ما إن سقطت الكنيسة وتحطمت في غرب أوروبا وابتدأت في شرقها وشمال أفريقيا، قالوا الآن هذا النور يغمرنا، هيا نقف في وجهه. مع من نتعاون؟ وجدوا من يتعاونون معهم: المجوس، اليهود، النصارى، وإن شئتم حلفت لكم بالله إلى اليوم يتعاونون في الخطأ على ضرب الإسلام. إذن قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا كبدونه. لو كنت ناديت يا عبد القادر يا راعي الحمراء أنقذني، فجاء عبد القادر على فرسه وأنقذك من الغرق وإلى من الذئب الذي يأكلك، قلنا معذور. نادي ألف عام. ومن آثار الجهل، جلست مع مؤمن في ديارنا العربية، قلت له: من شيخك؟ قال: شيخي عبد القادر الجيلاني. شيخك سيدي عبد القادر الجيلاني؟ نعم. سبحان الله، تعلمت عليه؟ قرأت عليه؟ تعلمت؟ قال: لا. كيف يكون شيخك؟ شيخك الذي تتعلم عليه وإذا لا؟ ثم قلت له عبد القادر الجيلاني فين بلادهم؟ قال في العراق. في العراق وانت في المغرب كيف تصل إليه؟ قلت كم بينك وبينه من سنة لما مات؟ ألف عام. كيف تقول شيخي ما تستحي؟ حرام تكذب. وهذا طابع كل القادريين عبدة عبد القادر شيخه عبد القادر. أنا سيد شيخ عبد القادر، أنت سيدي أحمد السجاني، أنت سيدي بغدادي، أنت سيدي كذا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من غمسنا في هذا الظلام الثالوث الأسود. كيف وصلوا إلى هذا الظلام؟ قالوا القرآن الكريم إذا فسرته وأصبت أنت مخطئ، وإن أخطأت كفرت. فلم يبقى عالم يقول قال الله في القرية، اعترف. إذا فسرته وأخطأت كفرت، وإن أصبت أخطأت. إذا فسرت الآية وأصبت هي كما رضى، أنت مخطئ، ما هو شأنك أنت تفسر هذا. وإن أخطأت يا ويل أمك كفرت. فأكممونا وألجمونا، ما بقي من يقول قال الله. ماذا نسمع بالقرآن؟ قالوا اقرأوا على الموتى. فأصبح طلابنا أولادنا يقرؤون القرآن في اللواح يحفظونه، لا هم إلا أن يأكلوا الطعام واللحم على الميت وبعض النقود. وإلى الآن ما زال هذا. إلى الآن موجود. لماذا؟ لأنه ما يوظف به، ما يعرف به دين ولا دنيا. ماذا يصنع به؟ يحفظه من أجل أن يقول من يأكل ويشرب. وعندنا مثلين أو مثلان أنزه أو أخفف عنكم الأتعاب. والدتي رحمة الله عليها وقد توفيت وهي ربانية موحدة، كانت تقول يا ربي اجعل ولدي هذا وانا الوحيد طفل اما ان يكون حافظ القرآن او جزار. انا يعلمني العجائز، جزار حتى يأتي باللحم. تعرفون الجزار ولا لا؟ لان ذاك الزمان اللحم كان يؤكل من العام العام، من الموسم للموسم. او قال القرآن يقرأ على الموت ويجيب له اللحم في منديله. عرفتم هذه؟ وهكذا كل نساء العالم الإسلامي. في مدينة من مدام من مدن الجزائر في وهران جاء والي عام، تجولوا به وجد الطلاب يقرؤون القرآن في الكتاتيب في المساجد. غضب، ما هذا؟ المدارس فتحت الحكومة وأنفقت عليها، فولي كيف يسألون بهذا؟ أغلقوها، أبطلوا هذه القرآن، ما تنفعهم. فجاءوا بعض العقلاء بتوجيه الله وهدايته، قالوا يا مسيو هؤلاء يقرؤون القرآن من أجل أن يقرؤوا على الموتى. هكذا؟ قالوا نعم. قال إذن أتركوهم يقرؤون. ما دام لا يعرفون بحرية ولا استقلال ولا حلال ولا حرام ولا حق ولا واجب، بس ليأكلوا على الموتى، خلهم يقرأوا على الموتى. هكذا أبنائي وإخواتي، وإن لاحت أنوار ما زلنا في الظلام ونحن تحت النظارة. هذا كلام سوف تسمعونه بعد موتي لما يحدث. والله إننا لتحت النظارة. أين ربنا؟ بالمرصاد. بعدما تحررنا واستقللنا وأعطانا المال وعرفنا وعرفنا، نعيد هكذا عن سبيله ونعيش معطلين أحكامه وشرعه من شاء فليكفر يكفر ومن شاء يغني فليغني، من شاء تفجر فتفجر ومن شاء تستفر تستفر، هذا يرضى به الله تحت النظارة. إلا أنني أرى إذا لم يتدارك الله بالتوبة، وإلى أيما إقليم أيما مدينة أيما قرية أقبلت على الله وأقبلت عليه بوجه وقلبها، والله لا يحفظها ولا ينجيها حتى ولو كانت قرية صغيرة. فإذا لم يتدارك الله بتوبة، المحنة التي أصابتنا بالاستعمار هذه أعظم منها أشد. لما؟ لأن ثم كان الجهل أكثر والآن العلم أكثر. لا إله إلا الله. قال اتخذوه وكانوا ظالمين، وضعوا الشيء في غير موضعه. ما هو الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فاستمناه وإلا أدخل يديك وغني لنا الآن، هذا ظلم وإلا لا؟ الغناء ما يكون هنا، يكون في دار الوليمة مثلا. تزحت أقول خلوني ننام، هذا ظلم ولا عدل؟ هذا موضع نوم، هذا موضع سماع تلاوة. وعلى هذا فقيسوا، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. فالذي عبد غير الله بأية عبادة وضعها في موضعها؟ الجواب لا، موضع أن يعبد بها الله عز وجل، فهذا ظلم، والظلم هو الشرك والعياذ بالله. ثم قال تعالى ولما سقط، ولما سقط قراءتان في أيديهم، سقط أيديهم الكرب، لم عرفوا أنهم فشلوا أنهم ظلموا أنهم فسدوا، ولما سقط في أيديهم الندم ورأوا أنهم قد ضلوا بعبادتهم العجل، تبهت. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. هذه كلمة التوبة، وألهمهم الله إياها لأنهم بكوا صادقين لما رجع موسى وأخذ بلحية هارون أخاه. يا هارون ما منعك إذا رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تفقه لي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سوت لنفسي. قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساسة أو لا مساسة لا مساسة. أصيب بكهرباء ربانية، الذي يمسه يلتهب، فلا تمسه مرة ولا ابن ولا ماشي في البراري، من يقرب منه بس يلتهب في كهرباء ذات الوقت ولا من عند الله. وإن لك في الحياة أن تقول لا مساس لا مساس، كل من يقف لا لا لا لا، حتى ما يأكله الكهرباء. لما شاهد بنو إسرائيل هذا وأدبهم موسى تابوا إلى الله، وهذه توبتهم. إذ قالوا لما وقعوا في الفخ، لما ندموا ورأوا أنهم قد ضلوا، قالوا والله لئن لم يرحمنا ربنا لنكونن من الخاسرين، لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. الذين يخسرون دنياهم وآخرتهم، يخسرون الهدى والنور ويعوضون بالفجور والكفور. قال أولا بيان سنة من سنن الكون، وهي أن المرأة يتأثر بما يرى ويسمع، وهي أكثر تأثيرا في النظر في النفس من السماع. فإن بني إسرائيل رؤيتهم للأبقار الآلهة التي مروا بأهل قرية يعكفون عليها، وطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها مثلها، هو الذي حملهم أو جعلهم يتقبلون عجل السامري الذي صنعه لهم. اسمع، ومن هنا كان منظر الأشياء في التلفاز وشاشات الفيديو وسينما مؤثرا جدا، وكم أفسد من عقول وأورث من نفوس الفسادة في الآخرة. كلام جديد هذا، لأن بني إسرائيل لما شاهدوا أهل القرية الفلانية يعبدون العجل شاهدوا بأعينهم ولا، إذن تمكن ذلك من نفوسهم لما أتيحت لهم الفرصة عبدوا العجل. لو كان سمع فقد سمعوا ما يتأثرون. عرف هذا بنو عمنا أهل يهود قبل أن نهرب أن شاشة السينما والفيديو والتلفاز برؤية التي تكثر القلوب وتعقلها، وها هم قد نفخوها. وانظر إلى سطوحنا كل سطح عليه دش أو صنح هوائي. ماذا يصنعون بهذا؟ يتقربون إلى الله، يذكرونه، يتهجدون، يبكون ويصومون. قولوا ماذا؟ فقط ليصفوه وينسوا الحق ويعرضوا عنه، وتنطمس بصائر إيمانهم ويهلكون. ويوم يصفق اليهود الناس، من يتكلم على الشيخ يرد عليه؟ هاتوا فلاسفة علماء رجال السياسة كلهم، والله ما استطاعوا أن يبطلوا هذا الذي قلته أبدا. ألسنا نقول يا صاحب التلفاز، نسألك بالله كم درهم ريال تكسبه في الليلة؟ كم؟ والله ولا ريال، أليس كذلك؟ ثانيا كم تكتسب من الوقت الذي تخدم في بيتك وأهلك؟ والله ما هو إلا إضاعة وقتك ليصنع أو يعمل في مزرعته في مزرعه يبدله. ثالثا هل ترتفع قيمتك بين الشعب والأمة وتصبح عزيزا سائدا؟ يصح هذا؟ يكسب هذا؟ إذن ما الذي يكسبه إلا الهبوط والسقوط وفساد القلوب وظلمة النفوس؟ لأن الذين وضعوا هذا ما هم رسول الله ولا مالك بن أنس ولا أحمد بن حنبل ولا صنعه قوم يريدون أن يحكموا العالم ويسوسوا البشرية كلها، وهم آليهم وهم يعملون الليل والنهار. كونوا دولة إسرائيل في قلب العالم الإسلامي ولا لا؟ دي وحدها كافية. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا وعليكم. بقي الكلمة. قال ثالثا التكذيب. ثانيا من أقوى عوامل الصرف عن آيات الله الكبر. نعم نعيد الأولى إذن. قال من هداية الآيتين أولا بيان سنة من سنن الكون، وهي أن المرأة أي الإنسان يتأثر بما يرى ويسمع، والرؤية أكثر تأثيرا في النفس من السماع. فإن بني إسرائيل رؤيتهم للأبقار الآلهة التي مروا بأهل قرية يعكفون عليها وطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها مثله، هو الذي جعلهم يقبلون عجل السامري الذي صنعه لهم. ومن هذا كان منظر الأشياء في التلفاز وشاشات الفيديو مؤثرا جدا، وكم أفسد من عقول ولوث من نفوس وأفسد من أخلاق. ثانيا تقبيح الغباء والجمود في الذكر، ما هو محمود الغباء والجهل في الفكر، وذلك بقول الله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، أين عقولهم؟ هذا الجهل والجمود. ما يكلمك أنت تناديه؟ يجوز هذا؟ لو سموا بدار خريبة ومتسول أمام البيت يا أهل البيت إني محتاج فقير جايع، ماذا تقول له أنت؟ يا عبد الله ما في البيت أحد، هذا بيت خريب، أطلب بيت فيه ناس ولا لا؟ والذي يكلم وليا ميتا أو صنما أو بقرة أو عجل مصنوع مثله ولا لا؟ أليس الجهل هذا؟ قال تقبيح الغباء والجمود في الذكر وذلك لقول الله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم. ثالثا إذا أراد الله بعبده خيرا ألهمه التوبة بعد المعصية فندم واستغفر. ونجى بني إسرائيل وإلا لا لما تابوا واستغفروا ما مسقهم الله. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.